بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه تطوى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى من خلقه وآله وصحبه وسلم، وبعد، نشرع في المجلس السابع مع شرح الإمام شيخ الإسلام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى على صحيح الإمام مسلم، صباح أو ليلة الثلاثاء 8/1438، 8/11/2016. وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 13 من الجزء الأولي من طبعة الأميرية 1417، وهي المصورة على طبعة المطبعة المصرية 1347 مع اختلاف يسير في أرقام الصفحات. الصفحات مصورة هي بس في نقص في أرقام أو زيادة في الرقم بين الطبعتين، رقم واحد بس. وبالإسناد إليه رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر أئمة المسلمين ولا حرمنا الله منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال: فصل. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. يبقى أول هو وجه من وجوه الترجيح، أول وجه من وجوه الترجيح هو أن كتاب البخاري أصح من حيث السند، وسيأتي مزيد من التفصيل في ذلك، وأنه أكثر فوائد ومعارف سواء الظاهرة أو سواء الغامضة التي تحتاج إلى دقة فهم ودراية عميقة. ووجه ثالث في الترجيح أن الإمام البخاري هو في طبقة شيوخ، وشيخ مسلم، وأعلى منه في الصناعة الحديثية، وأقر بذلك الإمام مسلم نفسه بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح البخاري، من ترجيح البخاري دي ايه؟ جملة بيوضح بها الذي ذكرنا. ما هو الذي ذكرته؟ قال: ترجيح البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. الحذق بمعنى ايه؟ الاتقان او شدة الاتقان، يعني مبالغة ايه؟ مبالغة في الاتقان، مش متقن وبس، لا، وشديد الاتقان من مادة ايه؟ حذقة وبابها ضربة وعلمة، وبابها ضربة وعلمة. يعني ايه من باب ضربة وعلمة؟ في حاجة في موازين الافعال ان احنا عاملين ابواب محددة للافعال وضعها علماء الصرف بحيث ان احنا نعرف منها تصريف الفعل ده ايه، خاصة حركة العين اللي هي بتفرق معانا في فتحها وفي ضمها. يعني من باب ضرب يضرب ولا من باب عالم يعلم؟ وقد يأتي الفعل من بابين وزيادة، فبيقول انه حذق هتبقى كضرب، يبقى من باب ايه؟ ضرب، يبقى حذق يحذق، ومن باب عالم هيبقى ايه؟ حذق يحذق. يعني كده ضبط ايه؟ عين الفعل اللي هي في الغالب بتبقى اهم حركة في ايه؟ في ضبط باب الايه؟ باب الفعل. وهيبقى حذقا وحذاقا وحذاقة وحذقا وحذاقا وحذاقة بكسر الكل وبفتحها. فيصح ان احنا نقول واهل الاتقان والحذق، او اهل الاتقان والحذق. طيب، فايدة بقى كده للأحباب علشان لما نحب، لما يحبوا يقرأ نص ويضبط كلماته، أو إذا كان عنده في ماجستير والدكتوراه اللي بيعملهم أو في بحث بيعمله نص تراثي وعاوز يضبط حروفه، أو كان أمامه نص بيشتغل عليه وعاوز يشكله بالكامل، بيحضر درس وعاوز يقراه إلى آخره، فلابد من العناية بضبط الإيه؟ بضبط الكلمات، خاصة الأفعال ماضيها ومضارعها ومصدرها، بالرجوع إلى الموازين، ولا يقتصر على النصوص اللي هي مشكلة في هنا للتشكيل وخلاص. لا، لابد انك انت ترجع الى المعاجم ومصادر اللغة التي تعنى بالنص نصا كده على باب الفعل، فيقول لك ايه؟ حذق كضربة وحذق كعلمة، فينصه وبيبقوا حاطين في مقدمات ابواب الفعل دي كلها، اللي بالفتح واللي بالكسر واللي بالضم، وهيبقى الحركة العين عاملة ايه في الماضي، هيبقى يقابلها حركة عين المضارع تبقى عاملة ايه، وهيبقى يقابلها بابها في المصدر هيبقى ميزانه ايه. والكلام ده هنلاقيه مثلا في المصباح المنير، وهنلاقيه في القواميس، في القاموس المحيط، فدول من اهم الايه؟ المعاجم التي تريح الطالب في الكشف عن باب الفعل وضبط باب الفعل. ميزانه يعني هو من انهي باب؟ في من ابواب موازين الايه؟ الافعال، وطبعا كتب الايه؟ كتب الصرف. فيبقى دايما لما تحب تراجع وتظبط كلامك لازم تظبطه، ما تعتمدش على الشائع على لسانك، لانه قد يكون دخل عليه شيء من العاميه فتنحرف الكلمه وتتصحف، لا نعتمد على لساننا ولا على الشائع، لان احنا لسنا من اهل السماع، وان كنا من اهل العربية، ولكن خلاص انتهى عهد السماع اللي هو يعني اللي يسمع منه وتؤخذ من لسانه العربية السليمة، وصارت العربية بالنسبة لنا العربية الفصيحة، صارت العربية بالتعلم. يعني لابد ان احنا نتعلم النحو حتى نقيم العبارة خامة صحيحة، لابد ان نتعلم الصرف وهكذا. ويسهل علينا فهم الكلام معرفتنا بالطبع باللغة العربية، لأنها اللغة الايه؟ الأم عندنا. إنما القواعد صرنا نتعلمها كما يتعلمها ايه؟ الأعجمي، أو كما يتعلمها غير العربي. فيبقى طالب العلم لازم يكون عنده القاموس المحيط، ويعرف كيف يستخدمه وكيف يكشف فيه عن أبواب الأفعال حتى يضبط ايه؟ نص الكلام الذي ايه؟ أمامه. وعندنا أيضا المعجم الوسيط اللي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأيضا في مقدمته نصين على أبواب الأفعال بوضوح، وبيعتنوا جدا ببيان باب الفعل في المواد من جوه، وكانوا يذكرونها بالضبط بضبط القلم وليس بضبط الكلم. يعني ما بيقولوش باب ضرب يضرب، ولا بيحط لي كسره تحتيها، ما بيقولوش باب علم يعلم فيحط لي فتحه كسره تحت عين الماضي وفتحه فوق عين الايه مضارع علم يعلم. ولكن هو على اي حال تصحيحه دقيق جدا، وممكن اعتماده في مراعاه حركات الفعل خاصه عين الفعل. العين دي هي التي تقع ثانيا في الميزان الصرف، اي كلمه زي حذقه دي بنوزنها على فاعله، فيبقى فاء الحرف فاء الفعل او فاء الكلمه هتبقى التي اول حرف الذي يقابل الفاء، يبقى حاء قصادها الفاء والذال قصادها العين، يبقى عين الحرف عين الفعل هنا حذقه فين اللي هو الذال، ولام الكلمه اللي هي هتبقى الثالثه اللي هي القاف، وده بنسميه الميزان الصرفي اللي بنوزن به الكلمه حتى نصل الى مجردها ومشتقها ونعرف كيفيه ضبطها عن طريق ادوات علم الايه الصرف والكشف في المعاجم. شوفوا كل الكلام ده بنحكيه اهو قدامنا يمكن 5 دقائق علشان نعرف كيف نضبط كلمه حذق. هي حذق ولا حذق ولا الاثنين مع بعض؟ لان في كثير من كلمات اللغه يجوز فيها اكثر من وجه. وكان المتقنين من اهل العلم يعملوا كده، يعني ده صفه اهل الاتقان انه لا يعتمد على الشائع انما يضبط كل كلمه. اذا احتاج الى ضبط اسم علم يوم يرجع الى مصادر اسماء الاعلام لضبطها، زي ما قلنا زي الاكمال لابن مكوله وزيوله ومستبرقاته ومتشابه ومشتبه للزهري بتفصيل المنتبه لابن عسائل ابن حجر، وتوضيح المشتبه للحافظ ناصر الدين الدمشقي كلمة كلمة واسم اسم، ويرجع على الكلمات يكون قصاده القاموس المحيط أو المصباح المنير ونحو من المعاجم، فيضبطها كلمة كلمة أيضا على شغل الايه على المعجم. فده اللي بنسميه من أهل الايه الضبط والإتقان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. هذا الذي قاله هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير من تقديم البخاري صحيح البخاري على صحيح مسلم، قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع اللي هو الإمام الحاكم صاحب المستدرك، فأبو علي النيسابوري بيقول كتاب مسلم أصح. فهنا هو في بعض العلماء الجماهير قدموا البخاري على مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم، والبعض قدم مسلم على البخاري، منهم الشيخ أبو علي النيسابوري شيخ الإمام الحافظ الحاكم قال كتاب مسلم أصح، ووافقه بعض شيوخ المغربي، والصحيح الأول. ده كلام الإمام النووي يتعقب هذا القول ويقول والصحيح الأول. وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري، قرره يعني ذكره مع التوجيه والتدليل، يعني التوجيه يعني بيان وجه هذا الترجيح. وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. قلت هنا يبقى القائل مين؟ الإمام النووي. ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على، ومن أخصر ما ترجح به، نقف نقف كده يعني، حط نقطتين. من أخصر يعني من أكثره، من أكثره اختصارا، أفعل تفضيل من الإيه، من الاختصار يعني، من أقصر الوجوه المختصرة في الترجيح يعني، ومن أقصر ما ترجح به صحيح مسلم، صحيح البخاري على صحيح مسلم، إيه؟ اتفاق العلماء على أن البخاري أجل، على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم، أجل وأعلم بصناعة الحديث منه. ماشي بهذا وجه الايه للترجيح. لحظه معايا يا احباب، يبقى ومن اخصر ما ترجح به هذا القول من ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، ايه هو بقى الذي من هذا الكلام المختصر والرجول المختصره؟ ان العلماء اتفقوا على تقديم البخاري على مسلم في الجلالة في العلم والخبرة بهذا الايه، بهذه الصنعة. وقد انتخب علمه ولخص مرتداه من، لقد انتخب الفاعل هنا مين؟ البخاري. وقد انتخب يعني البخاري علمه ولخص، برضك الفاعل هنا للبخاري، مرتضاه في هذا الكتاب اللي هو ايه، هذا هنا اشار الى ايه، الى صحيح البخاري. ادي حل العباره كده اهو، ادي طريقه حل العباره، وان الضمائر المقدره بقول هي بتاعت مين، راجع لمين، علشان ايه القارئ ينتبه ويفهم. واسماء الاشاره نقول ايه الى ماذا تشير. ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب، مش الكتاب ده اللي هو مسلم، لا الكتاب بيتكلم دلوقتي في ترجيح البخاري على مسلم. وبقي الإمام البخاري في تهذيبه، يعني وبقي الإمام البخاري في تهذيب صحيحه وانتقاء هذا الصحيح 16 سنة. الإمام البخاري قعد يؤلف في كتابه وينتبع، ده 16 سنة بيؤلف مش بيطلب العلم، وقبلها سنوات طويلة، وقبلها سنوات طويلة من الطلب، يعني 16 سنة دي في التأليف وليس في طلب الحديث، ده بعد ما اجتمع إليه من الحديث ما اجتمع، وانتهى من الرحلة والطلب، وتوجه إلى أو انتقل لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة بقى التأليف والتسميع وإسماع الطلبة، اشتغل على تأليفه 16 سنة. وبقي في تهذيبه وانتقائه، وبقي الإمام البخاري في تهذيب صحيحه وانتقائه من جملة الأحاديث التي سمعها 1000 حديث يكون لا مبالغة، يعني 1000 حديث يعني 1000000 حديث. وجمعه يعني الإمام البخاري جمع صحيحه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرت لمن بقى النووي بيتكلم على لسانه، بالضمير هنا عائد للنووي، وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري. الإمام النووي له شرح على البخاري ولم يكمله، الموجود منه قطع. يبقى دي أول وجهه، إنه أقصر ما ترجح به أو من أقصر الوجوه المختصرة في الترجيح البخاري صحيحه على صحيح مسلم، اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه بالغ في الانتقاء والتهذيب وأطال النفس في هذا، قعد 16 سنة يألف في الكتاب، بما يعني أنه قد اعتنى بتأليفه وبإحكام انتقاء ما سيضعه في هذا الصحيح 16 سنة. كانت طريقة الإمام البخاري إيه؟ كان يجلس الأول يتأمل، وده بحكي في ترجمتي في الموسعات، يجلس يتأمل الأول في الأبواب ويحط الخطة فاضية، يضع التراجم أولا، يضع التراجم أولا. وده حكاه وراق، وراق ده اللي هو يعني الكاتب السكرتير بتاعه، يعني تقريبا كده يعني بالمصطلح الحديث، أو الكاتب بتاعه الذي يعد له الأوراق، الكاغد ويعد له الأقلام، لأن دي كانت حاجة تحتاج إلى وقت، وكان الإمام البخاري يضم على وقته بأن يبذله في مثل هذه الأمور. وكان سريا، كان تاجرا ولا يشتغل بالتجارة. يعني إيه كان تاجر ولا يشتغل بالتجارة؟ تاجر واسع المال ولكن عنده وكيل، هو اللي يروح يتاجر ويعمل ويدير، مدير أعمال. طيب وفي العلم بقى يعمل إيه؟ هيضيع وقته في إنه يروح يشتري ورق ويقعد يخيطه، ما كانش فيه كراريس وكشاكيل جاهزة، فكانت تحتاج إلى الورق تشتريه وتحصل شراءه، والأقلام تقعد تجريها، ما فيش أقلام زي أقلامنا كانوا يكتبوا بالبوص، والحبر تروح تعمله وتركبه. فكان عشان الواحد يقعد ويشتغل في الكلام ده يضيع الوقت في إعداد المواد للكتابة، فيعملوا بقى العلماء اللي هم زي الإمام البخاري كده عشان وقته يصرفه في العلم ولا يصرفه في الأمور اللي هي الإدارية دي. فكان لديه وراق، كان لديه وراق. فالوراق ده حكلنا كما تجدونه في المطولات التي ترجمت للإمام البخاري، حكلنا القصة إزاي كان يألف. يقول لك كان يجلس يتأمل طوال الليل، قاعد كده بيفكر، هعمل كتاب الطهارة، طب احط فيه ابواب ايه من اللي صح، ويجلس يتدبر في محفوظاته من غير ما يبقى ماسك كتب في ايده، يجلس يتامل ويتدبر في محفوظاته ويضع التراجم، ويضع التراجم، احط الترجمه دي، طيب وبعدين، وبعدين احط الترجمه دي، الترجمه ده العنوان الباب يعني، وفي حديث كمان صحيح، يقعد يتامل كده طوال الليل فيحضر التراجم بتاعه الايه الابواب، ويقدم فيها ويؤخر ويعلم أمامها، هنا هحط الحديث الفلاني، وهنا هحط الحديث الفلاني، وهنا هحط الحديث الفلاني. هو حافظ الأحاديث ولكن ما يكتبهاش. فإذا أصبح الصباح نادى بقى على المساعدين بتوعه ويطلع لهم المسودة دي، مسودة الكتاب. شوف بقى دقة الإمام البخاري، رغم أنه حافظ لحديثه ضابط له ضبط صدر وضبط كتاب، انما ما يحطش الحديث من محفوظه، لا، يطلع الكتاب الحديث من اصوله، وربما يكون هو ذكر الكلام ده هنا في المقدمه. فيصحوا بقى التلاميذ الصبح اللي هو محضر، المساعدين بتوعه محضر الايه المسوده، ويقول لهم هاتوا لي اصل الحديث الفلاني. الاصل يعني ايه؟ الاصل اللي هو سمع عليه من مشايخ الحديث الفلاني، هتلاقوه على الرف الفلاني في الاضباره الفلانيه. فيقوموا قايمين، هو راجل قاعد منظم، الامام البخاري وعنده مساعدين ومنظم مكتبته ومنظم اصوله. لهذا يقول لك ايه، البخاري الف من موجهاته، الف صحيحه في حضور اصوله. ايه معناها دي؟ معناها انه لا يعتمد على ضبط صدر، رغم انه حافظ كبير، ولكن ايضا بيطلع الحديث وبيراجعه ويتاكد ان هو لم يهم فيه ولا اخطا فيه. يكتب كده على جنب، انا عاوز هنا الحديث الفلاني اللي سمعته من الشيخ الفلاني. ويصحوا الصبح التلاميذ يشوفوا المسوده جاهزه، يطلعوا الأصول بقى هذه الأحاديث من مسموعات الإمام البخاري، ويحضروها له ويبتدوا يكتبوها على ان هو يكتبها بقى ايه ويبيضها في ايه في موضعها، مما يعني مع حضور الاصول دي انه صرنا نأمن من وهم حفظ الايه حفظ الصف. ومن لا ينسى، من لم ينسى من يكون الامام حافظ فانه برضك النسيان وارد، انما لما يكون ضابط ضبط صدر يعني حافظ وذاكرته قويه وايضا ضابط ضبط كتاب مسموعاته كلها كاتبها وقبل ان يثبت الحديث في الصحيح، ها قبل ان يثبت الحديث في الصحيح يراجع محفوظه ضبط الصدر على اصوله ضبط الكتاب ثم ينقل هذا الى كتاب الايه الى كتابه الصحيح. دي كده ايه اخر عمليه من عمليات العمليات العلميه اللي عندي الامام البخاري. شوف الدقه، ولكن لا تنسى انه قد سبقها عمليه الانتقاء دي، وعمليه الانتقاء دي شيء صعب جدا، ان ينتقي من مليون حديث 7000 حديث، ان ينتقي من مليون حديث 7000 حديث، يبقى معناها انه عمل ايه؟ انه قعد يعمل مقارنات لأحاديث الباب. انا عاوز اعمل باب انما الاعمال في النيات، طيب فين فين الباب دوت؟ فين الاحاديث المرويه فيه؟ مين فيها الصحيح؟ طب الاسانيد عامله ايه؟ طب رجل رجل من هذه الاسانيد حاله عامل ايه من حيث الضبط والحفظ؟ طب مين شيوخه؟ طب مين تلاميذه؟ خدوا بالكم دي عمليات معقده جدا، علشان اسناد واحد حديث واحد ينتقيه من كل الابواب، ده مش نقل كده نقل كده وخلاص، ده بينتقي 7000 من مليون. المليون دول ده قارنهم كلهم بعضهم ببعض، ده اي عقليه علميه دي؟ ده من غير جهاز كمبيوتر على فكره ولا حاسب، ده لو معايا مليون معلومه وعملت لهم العمليات التحليليه دي وعملنا لها العمليات التحليليه دي، ده انا عاوز لي 10 سنين اعمل لي برنامج متكامل عشان يعمل لي عمليات التحليل دي، وكل راوي معمول له ملف. تخيل انت بس كده، انا عندي مليون حديث مرويين مثلا من طريق مثلا 30-40 ألف راوي، الله، من طريق مثلا ايه 30-40 ألف راوي تقريبا، دول جملة الرواة، ديهم حوالي مثلا 10 صحابة مثلا مذكورين في الإصابة. تخيل بقى الإمام البخاري عامل داتابيز قاعدة بيانات مستوفاة للأربعين ألف راوي دول، الله، كل واحد اسمه ايه، مين شيوخه، مين تلاميذه، مدى حفظه وإتقانه ومعرفته بالحديث، وايه حديثه بقى كمان، ايه ده؟ ده يعني ده عامل في كل شخصية رسالة دكتوراه اللي احنا بنفرح بيها دلوقتي، ويجي الواحد فيهم يعمل لك مرويات فلان ويطلع لك بيها رسالة ماجستير، مرويات فلان ويطلع لك بيها رسالة دكتوراه، ويجمع المرويات دي وينتقدها ويحط لها معايير. القصة دي اللي احنا محتاسين فيها والى يومنا هذا لن نستوفي بجامعاتنا ومتخصصيها وما فيها من كوادر علمية، لم نستوفي النظر بهذه الطريقة العلمية في ال 40 ألف ولا 30 ألف راوي اللي عندنا، التوتال كده اجمالي اغلب انا بقوله يعني. ده الائمة دول كانوا عاملينه بالفعل. الائمة اللي زي البخاري، اللي زي مسلم، اللي زي الامام احمد بن حنبل، اللي زي الإمام يحيى بن معين، اللي زي الإمام إسحاق بن راهوية، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، الدارقطني، كل هؤلاء الجبال من الحفظ كان، وكل واحد عنده قاعدة بيانات مستقلة بيه، يعني كل واحد حصل قاعدة بياناته لحاله، كانوا لسه ما فيش تداول للوسائط المعلومات الكتابيه، حتى ما كانش العلم لسه مكتوبه مدون، ما هم اللي بيروحوا يجروا يحصلوا الاحاديث ويسمعوها من هنا ومن هنا ومن هنا ويبتدوا يعملوا ملف لكل راوي. ممكن واحد يسأل طيب وفين فين الدلالات والقرائن على ان العمليات دي تمت؟ نقول له ارجع لفن من فنون الحديث اسمه السؤالات، اسمه السؤالات، سؤالات احمد وسؤالات يحيى بن معين، يروحوا التلامذة بتوعه يقولوا له ما رايك في فلان؟ زي ما يكون بيدوس والله اصلا من الكمبيوتر، يعني انا عشان ادوس على الكمبيوتر واقول له دلوقتي الان بعد ما حملنا كثير من هذا المجهود المؤلف بقى في الكتب ووضع في بطون الكتب وحملناه على الموسوعات، لما اقول له مثلا اديني ترجمه راوي بياخد ثواني، لا يا حاج معين قبل الثواني بتاعت الكمبيوتر دي اللي هو احدث حاجه هنجيبها دلوقتي في 2016 هتلاقي يا حاج معين يقول لك راوي فلان كثير الحديث ولكنه اخطا في حديث 1 2 3 4. انت نفسك عشان تعملها دلوقتي انك تجيب مروياته والكمبيوتر مش هيسعفك، الكمبيوتر هيديلك هو روى ايه ماشي، وانت عليك بقى تشوف هو ما الذي اصاب فيه بموافقته لغيره وما الذي اخطا فيه بمخالفته لغيره. هو الصحيح ده اتبنى كده يا اولاد ده بالسهل؟ لا، ده راوي راوي وحديث حديث لكل راوي تمت مقارنته بمروات الاخرين وطبقه طبقه. مين سمع من ابن عمر؟ فلان وفلان وفلان. طب هو حديث ابن عمر ازاي؟ ونقارن رواياتهم ببعض ونعرف مين الثبت والثقه في حديث ابن عمر ومين الذي يخطئ، وكل واحد فيهم وافق الاخرين في ايه واخطا في ايه؟ طيب ها ومين اللي اخذ على اصحاب عبد الله ابن عمر؟ فلان وفلان وفلان. طب هو حديثهم ازاي؟ نبتدي نعرف مين اثبت الناس، فعبد الله بن عبد الله بن عمر من اثبت الناس في نافع، من اثبت الناس في فلان. طيب مين اللي روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن اهل البيت جميعا؟ فلان وفلان وفلان. طيب مين اثبت الناس في حديث ابن عباس واقصاهم روايه؟ طيب اخطاؤه مع ايه؟ مين الثقات والاثبات في حديثه؟ مين وافق مين في هذه الاحاديث ومين اخطا فيها؟ طيب مين الرواة عن تلامذة ابن عباس؟ وهكذا. ما هو حديث عبد الله سيدنا عبد الله بن مسعود يجمعوه؟ طيب من اصحاب سيدنا الامام عبد الله بن مسعود؟ طيب ما الذي رووه؟ من الذي اكثر ويعتبر راوية علم سيدنا عبد الله بن مسعود؟ طب من اثبت الناس فيه؟ طب من الذي خالف ووافق في احاديثه؟ ويبتدوا يبنوا العلم طبقه طبقه كده لغايه ما يوصل لغايه عندهم. من الموافق ومن المخالف، والموافق وافق في ايه ومخالف في ايه، وهذه الموافقة والمخالفة على اي وجه تقع، ولما بيخالف انت. ممكن واحد نلاقيه ثبت في الشيوخ المكيين ولما يجي يروى عن المصريين يبقى ضعيف، ليه؟ سمعهم طياري كده وما اتقنش حديثه. ممكن نلاقي واحد ثبت في احاديثه التي رواها قديما، فلما اسنى تغير حفظه، فيبقى نبتدي نميز مين اصحابه اللي سامع منه قديما ومين اصحابه اللي سامع منه في كبر سنه. نلاقي مثلا واحد ثبت في حال إبصاره فلما أضر بصره تغير حفظه، ما كانش ضابط ضبط صدره كان ضبط ضبط كتاب، فكان هو مبصر يقول الحديث كويس ويقراه، فلما أضر وابتدى يقول بقى من حفظه على قد ما هو فاكر ظهر فيه الخطأ في حديثه الخطأ. شوف العمليات دي كلها، العمليات دي كلها تمت بالفعل بلا مبالغة في حديث حديث ومروي مروي وراوي راوي في حديثه حديثا حديثا لغاية ما قدرنا نحصر فين السنة الصحيحة فيضعها البخاري في صحيحه، فين السنة الصحيحة فيضعها مسلم في صحيحه، ويفعل ذلك كل من روى الصحاح ويفعل ذلك كل من روى السنن على اختلاف ما بينهم من شروط. يجي بقى العبيط الأهبل أبو غيالة أبو حمالة وأزيال المستشرقين ولا يعول مثل هذه العمليات العلمية الدقيقة والواسعة من بناء قاعدة بيانات واضحة موجودة ومنقولة عندنا وتحت أيدينا، هم اللي جمعوها هم اللي نقلوها، احنا كنا لا نعرف شيئا من هذا كله. لولا هؤلاء الأئمة والحفاظ. فالكلمة اللي بيحكيها دي كده هو في سطر، لما تقعد تتخيل هو تم فيها ايه لما يقول لي بقي في تهذيبه وانتقائه 16 سنة جمعوا من ألوف مؤلفة. خد بالك ده جمع ألوف مؤلفة في 16 سنة كمان ولا 20 سنة كمان من طلب العلم، وقعد 16 سنة تانيين يفوتر فيهم ويعمل العمليات اللي أنا بحكي لكم عليها دي كلها. يعني عمل كون قاعدة بياناته الأول في 20 سنة من طلب العلم ولا 30 سنة من طلب العلم، وقعد بعديهم 15 سنة قاعد بقى شغال. طيب ها الألف المليون حديث اللي عندي ألف حديث دول أعمل فيهم إيه؟ وابتدى بقى يشغل ويطلع من قاعدة البيانات اللي عنده دي مصنفات مختلفة، الله علينا منها الصحيح، الله علينا منها التاريخ الكبير، الله علينا منها التاريخ الصغير، الله علينا منها السؤالات المختلفة التي سأله إياها الإمام الترمذي وغيره، الله علينا منها مؤلفاته الأخرى كالأدب المفرد وخلق أفعال العباد وإلى آخر ما ألف الإمام البخاري. فهي كلمة انت او سطر واحد نراه اذا تخيلت العمليات التي وراء او كامنة في داخل هذا السطر تعرف هو يعني 16 سنة، وانه يدوب بتتعمل 16 سنة. اذا كنا احنا بالكمبيوتر عشان نعمل ده عاوزين فريق عمل يعمل لنا ده في سنوات ويدخله لنا قاعدة البيانات في سنوات طويلة، وبعدين نبتدي نجيب لنا فريق يقعد يشتغل لنا يعمل لنا برمجيات، واحنا كمان في الاخر لازم تستخلص، لازم تشتغل، لازم تستخلص انت النتائج في الاخر، هيجمع لك بس فرح تجمع لك، انما النتائج لازم تستخلصها بالمقارنه ما بين الاحاديث عشان تعرف ما الذي اتقنه كل راوي من حديثه وما الذي اخطا فيه. ونكتفي بهذا القدر من الكلام عند قوله وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري، ونواصل الحديث في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع بنا، أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي مجهودنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك. بلغ المجلس السابع ليلة الثلاثاء، قلنا إيه 8 دي 8 صفر 1438، 8 نوفمبر 2016، وكتبه قيصر أنس الزفتاوي بمصر المحروسة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك غافلون. صلى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.